انهضي أختاه من ذاك السبات، أعلنيها في سنى الجلباب إني مسلمة، رددِيها في دُنى الآثام إني قادمة، أنا مسلمة، أنا مسلمة، وبراية القرآن إني قادمة. أنا مسلمة.